وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. هذه صورة أخرى يسوقها عبد الله بن زيد في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم للأذنين، ونذكر بما تقدم في أوائل هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه وأدخل السباحتين، وهما هاتان الأصبعان تثنية سباحة، وسمي هذا الأصبع بالسباحة ما هو السبابة، السباحة بالحاء لأنها تتحرك عند التسبيح عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، فيعقد 53 كما يقولون، وتكون الأصبع ساكنة في أول التشهد حتى إذا جاء إلى التشهد عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله رفع إصبعه إشعارا بالوحدانية. وإن كان للأحناف في هذا معاداة شديدة يعادون هذه الحركة على أساس أنهم يدخلونها في أبواب التوحيد والجهة وغير ذلك، وليس لنا حاجة في هذا الموضوع الآن. وأدخل السباحتين لأن في كل كف سباحة، أذنيه وأدار الإبهام خلف الأذنين، وهذه الإدارة كما قدمنا لأن خلف الأذن من المناعم يتراكم أسرع ما يكون العرق، حتى تجد بعض الحيوانات ما يظهر العرق إلا حول أذنه، أول ما يظهر العرق في الحيوان هو خلف أذنه لأن هذه المنطقة حساسة جدا. وبعضهم يقول خلف الأذن من الأسفل مقتل، فإذا أدار الإبهام خلف الأذنين أزال ما تبقى من العرق أو مواد دهنية في تلك المنطقة، لأنها إذا تركت على ما هي عليه من أملاح العرق أو دهنيات وحصل فيها جرح من أبطأ ما يكون شفاء الجرح خلف الأذن، لأنها منطقة ناعمة وما تتحمل، فالعلاج فيها بطيء والجرح فيها سريع يسرع، وهذا من العناية كما قدمنا، كما عني بالأنف كمجرى للهواء، وعني بالفم كمجرى للطعام، كذلك عني بتلك المناعم وخلل بين أصابعك، سواء كانت أصابع اليدين أو أصابع القدمين فكذلك عني بما وراء الأذن. يهمنا في الحديث الأول مسح برأسه وأدخل السباحتين في أذنيه، يفهم من هذا كما تقدم أنه أدخل السباحتين في الأذنين بماء مسح الرأس، ولم يأخذ للسباحتين ماء جديدا ليدخلهما في الأذنين، فيكون مسح الأذنين مع الرأس عملية واحدة. وهنا عبد الله بن زيد يقول إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لمسح أذنيه سوى الماء الذي مسح به رأسه، يبقى الأذنين لها ماء مستقل ومسحة مستقلة. وهنا يبحث الفقهاء بين الحديثين، هل الأذنان من الرأس يجزيهما مسحة واحدة أو أن الأذنان خارجتان عن حدود الرأس ولهما مسحة مستقلة؟ بصرف النظر عن النحو النسبة الإضافية، الحديثين الأول يشعر بأنه مسح الأذنين بماء مسح الرأس، وهذا الحديث ينص على أنه أخذ ماء جديدا. والعلماء هنا رحمهم الله يجمعون بين الحديثين، قالوا إن كان الماء وافرا في يديه عند مسح الرأس فإنه يمسح الأذنين بوفرة ماء مسح الرأس ولا يأخذ ماء جديدا، وإذا كان الماء ليس وافرا عند مسح الرأس وظن أن مسح الرأس استنفد الماء الذي في الأصابع أخذ ماء جديد، إذن أخذ لأذنيه ماء جديدا إذا لم يكن قد بقي في الأصابع بلل يكفي لمسح الأذنين. وهذا الجمع بين هذا الحديث وذاك الحديث المتقدم قبل ذلك، والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث يا إخوان لو أن إنسان تتبع طرقه واحتواه من جميع جوانبه ودلالاته لخرج برسالة كبيرة، وأوسع من رأيت تكلم عليه ابن عبد البر رحمه الله في الجزء 20 في كلامه على حديث الموطأ بهذا المعنى. المؤلف رحمه الله ساق الحديث هنا تتمة لأسبغ الوضوء، ويبين لنا أن إسباغ الوضوء يتأتى منه غرة وتحجيل. وهنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخبرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون. إن هنا أداة تأكيد، وأداة التأكيد لا تأتي ابتداء إلا إذا اشتف رائحة الإنكار، ولا تشتف رائحة الإنكار إلا عن خبر متقدم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابتداء وقال إن أمتي يأتون، أو قال ذلك جوابا في سؤال كان موضع التساؤل؟ لفظ الحديث أولا إن أمتي، والأمة المحمدية هي خاتمة الأمم، وهي قسمان كما يقولون أمة الدعوة وأمة الإجابة، والمراد هنا أمة الإيه؟ الإجابة. يأتون يوم القيامة أي بعد البعث، يأتون مع سائر الأمم غرا محجلين. الغر كما يقولون الغرة الشعر في ناصية الرأس، وفي الاصطلاح بياض في جبين الفرس. تجد بعض الخيل تتميز ومثل المثلثين المتقابلين في جبهة الفرس، أو دائرة لكن أكثر ما تقول على زوايا. والتحجيل هو أيضا بياض شعر أبيض في موضع الحجل في يدي الفرس. والغر والتحجيل من علامات فراهة الخيل وأصالتها، ما كل الخيل التي تأتي غرا محجلة، وهي أبرز علامة يتميز بها الخيل. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الوضوء يأتي في الوجه ويأتي في اليدين وفي القدمين، والحديث ذكر البياض في الوجه وفي القدمين، فيكون أيضا في اليدين تبعا لهما، أو يكفي الأطراف إذا كان هناك الغر في الطرف الأعلى والغروة تحجيل في الطرف الأسفل، فيكون قد احتوى ما بينهما. والمراد بالغر والتحجيل هنا هداك في الفرس شعر أبيض ينبت في هاتين المحلين أو في هذين المحلين، لكن الغر والتحجيل في الإنسان ليس شعرا ينبت، ولكن يكون إيش؟ نور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فهذا النور من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. بيش يطيلها؟ إذا كان شعر يطيل بعد ما يكون سنتي يكون 10 سنتي؟ قالوا لا، يطيلها. قالوا إما في المشبه وهو أعضاء الوضوء يزيد على المفروض في الغسل، أو يسبغ الوضوء أكثر وآكد. وظاهر في أنه الطول والقصر في الزيادة لا في الكيف، لا في الكمية ولكن في الكيف. قالوا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يغسل يديه إلى المنكب هنا. قال إيش هذا يا أبو هريرة، فين توديها؟ قال أطيل غرتي. وكذلك كان يرفع في غسل القدمين إلى الركبة أو إلى نصف الساق المفروض عند الكعبين، فكان هو يرفعها يقول إيش؟ أطيل غرتي. كما ذكر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعض السلف يقول رأيت أبا هريرة يتوضأ فوق سطح المسجد فغسل إلى كذا، فسألته قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي كذا إلى آخره، فمن استطاع. إلى هنا غرض المؤلف التأكيد على استيعاب الفرض وأنه لا مانع من الزيادة، وبيان خصوصية هذه الأمة. بعض الناس يقول الوضوء خاص بهذه الأمة، ولكن لا، لأنه قال إن أمتي يأتون. مفهوم هذا أن بعض الأمم الأخرى لا تأتي بهذا، فقالوا لا وضوء في الأمم الأخرى، ولكن النصوص جاءت بالوضوء في الأنبياء من قبل وفي الأمم الماضية، فيكون الوضوء ثابت للأمم الماضية، ولكن آثار الوضوء بالغر والتحجيل من خصائص هذه الأمة. فالوضوء تشريع عام في جميع الأمم، ولكن ظهور آثار الوضوء بالغر والتحجيل من خصائص إيش؟ هذه الأمة. بعض العلماء يقول إن قوله فمن استطاع أن يطيل، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين فمن استطاع أن يطيل تتمة للحديث من قوله صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا مدرج في الحديث من قول أبي هريرة أخذه من أن أمتي يأتون غرا محجلين، واستنبط من ذلك أن كلما طال مدى الغسل في عضو الوضوء كلما طال النور فيه، وقال من أراد أو من استطاع أن يطيل فليفعل. فبعض العلماء يقول هذه الزيادة مدرجة من أبي هريرة، وهو اجتهاد منه لما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. ولكن ويؤيد هذا أنها مدرجة ومن فعل أبي هريرة ومن فهمه هو أنه لم ينقل عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن رسول الله بنفسه أنه جاوز بغسل اليدين المرفق، وأدار الماء على مرفقيه على ما سيأتي. أما يشرع إلى السائد هنا أو إلى المنكب هناك لم يأتي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. ولهذا قالوا انفرد بهذه الصفة قولا وفعلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وإذا كان انفرد به الصحابي وخالفه الآخرون نقول هذا شاذ انفرد به ويبقى عنده، ويبقى العمل على ما ثبت من السنة وعمل جمهور الصحابة، وينتهي غسل اليد إلى المرفق كما في نص الآية الكريمة وأيديكم إلى المرافق. والرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن المرفق داخل في الغسل بأنه أدار الماء على مرفقيه أي من أول الساعد. نأتي إلى جو الحديث وما أشرنا إليه من عمومه أو شموله أو سببه. إن أمتي يأتون، مناسبة هذا الحديث ومجيء إن في ابتدائه، يذكر مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة ومعه بعض أصحابه فقال السلام عليكم آل دار قوم مؤمنون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يقولون إن شاء الله هنا ليس للشك ولا للتردد ولكن للتبرك أو للتأكيد أو التماس المشيئة بأن اللحاق بهم يكون بهذا البقيع الذي خرج إليه. ويكون من النصوص التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في رغبته في أن يدفن في البقيع أو أن يدفن في المدينة أو نحو ذلك، كما جاء في الحديث الآخر بأنه صلى الله عليه وسلم شهد جنازة فجلس عندها ونظر في القبر قبل أن تدخله الجنازة، فجاء رجل ونظر فقال بئس مضجع الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت، ليش بئس مضجع الرجل؟ قال يا رسول الله أردت الجهاد في سبيل الله. كن الإنسان يعيش ويجي يموت كما تموت بهيمة الأنعام ويجي يدفن، لا، أحب إليها أي هذا الرجل أن يذهب ويقاتل ويستشهد ويدفن هناك في أرض المعركة. فقال صلى الله عليه وسلم نعم الجهاد، صحيح الجهاد نعمة، ولكن ما من بلد أحب إلي أن يكون قبري بها منها من المدينة. وهنا يقولون قوله إن شاء الله بكم لاحقون في هذه التربة، إذن المشيئة ليست للتردد ولا أو على عموم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، بصرف النظر عن هذه الجزئية. ثم قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني رأيت إخواننا أو إخوانا لنا. هنا جاء النقاش، قالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتون من بعدي فيؤمنون بي، وددت أني رأيتهم وأنا فرطهم على الحوض. قالوا كيف تعرف من يأتي بعدك ولم تره؟ كيف إيش تعرف من يأتي بعدك؟ تقول أنا فرطهم على الحوض، والفرط الذي ينفرط من القوم مثل العقد، تنقطع ليش؟ ينقطع الخيط وينفرط الحب ويسبق. وفرط القوم من ينفرد عنهم ويسبقهم إلى الماء ليهيئ لهم الماء من البئر قبل أن يصلوا، وأنا فرطهم على الحوض. إذن يستقبلهم على الحوض. وهنا جاء السؤال طبيعي، كيف تعرفهم وهم يأتون بعدك وأنت لم ترهم؟ فقال هذا سؤال استعجاب، لا نقول استنكار ولا استبعاد، ولكن يشم منه رائحة الاستيضاح. فقال إن أمتي، وهناك لفظ آخر يذكره أيضا مالك، أرأيتم لو أن لأحدكم خيل بهم دهم أو دهم بهم، الأدهم الأسود صافي اللون، الفرس الأدهم هو الأسود الذي ليس مع سواده لون آخر، والبهم يطلق على ولد الغنم الصغير وسمي بهما للإبهام لأنه لا يفصح، والبهم الخيل ذات اللون أيا كان لا يخالطه لون آخر وليس خاصا بالسواد، أبيض يعني أبيض كله، أحمر أحمر كله، بهم ليس فيه إشارة معلمة مع لونه الغالب عليه. إذن الأدهم هو الخاص بالسواد، والأبهم أي لون آخر ليس معه لون يشاركه أو يبينه. أرأيتم لو أن لأحدكم خيل دهم بهم أو بهم في وسط خيل أخر، أكان يعرفها من بين الخيول ولا لا؟ وهي غرة محجلة. قال نعم يعرفها، الخيل كلها دهم، الخيل كلها بهم، لكن هذه غرة محجلة، علامة واضحة ناطقة تميز الخيل عن غيرها. أكان يعرفها؟ قالوا بلى يعرفها بهذه العلامة. فقال إن أمتي يأتون، أي لي علامة فيهم حينما يأتون مع الأمم فأعرفهم، وأنا فرطهم على الحوض يأتونني وأسقيهم. هنا سسألوا ألسنا بإخوان؟ قال لا أنتم أصحابي، إخواننا يأتون بعدي، وددت أني لو رأيته. ابن عبد البر رحمه الله يسوق حوالي 30 صفحة في نصوص حول هذا المعنى، بما منها أنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا السياق يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني بماله وأهله. وهذه والله صحيح، كل مسلم الآن يود لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية حقيقية بعينيه وشخصية رسول الله، ولو يفدي ذلك بأهله وماله. وروايات أخرى، أي الناس خير أو أي الخلق خير الإيمان أو أي إيمان الخلق أفضل؟ قالوا الملائكة. قال وحق له، وما لهم لا يؤمنون والأمر ينزل فوقهم. قالوا الأنبياء. قال غيرهم، وحق لهم وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. قالوا نحن. قال وما لكم، لا غيركم، وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. خير الناس إيمانا قوم يأتون بعدي يرون أوراقا مكتوبة يقرؤون فيعملون بها. وهناك روايات وآثار وأخبار في هذا المعنى، كما ذكرت للإخوة إن عبد البر في التمهيد الجزء 20 ذكر ما يقرب من 30 صفحة في مبحث هذا الإيش هذا الحديث. وعلى هذا قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن أمتي يأتون يوم القيامة لم يأتي هذا الحديث ابتداء، ولكنه في معرض سياق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حادثة وتساءلوا لاستغرابهم لاستعجابهم لأي معنى من المعاني، فجاءهم هذا الجواب مؤكدا بإن إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، أي فأعرفهم بهذه العلامة. في تتمة الحديث ليزادن رجال من أمتي عن حولي، يزادن أن يدفع ويحجبون دون الحوض، فأنادي أمتي أمتي أو أنادي هلم هلم، كأنهم ضيعين عن الطريق، فيقال لي أي تقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أو حينما يقول أمتي أمتي فيقولون لقد غيروا وبدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. وهذا يذكره ابن كثير أيضا في التفسير، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا إيه؟ أتمم لنا نورنا واغفر إنك على كل شيء قدير. أتمم لنا لأنه حدث قبل ذلك في عقبة من عقبات الصراط أو الموقف، في هناك الآية فضرب بينهم بسور له باب، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، حينما يزاد هؤلاء أو أصل المنظر كما يقال، يأتي التفسير عند يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وهو خادعهم. ما هي المخادعة؟ المخادعة من المنافقين أنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، والمخادعة هنا أنهم بإظهارهم هذا سوى ما أخفوا أمنوا على دمائهم وعلى أنفسهم وأعراضهم، وتزوجوا مع المسلمين وأخذوا في الغنائم حصاص، فعوملوا معاملة المسلمين والله أجراها عليهم، مع أنهم في الداخل لا يستحقون شيئا من ذلك لكفرهم، فالله خدعهم تركهم على ما هم عليه في خداعهم، حتى إذا كان يوم القيامة وخرج الناس من قبورهم وبعث المنافقون مع المؤمنين فالجميع غرا محجلين، المنافق مع المؤمن الصادق، ومشوا في طريقهم كل بغرته وحجله بأنواره، حتى إذا دنوا من الحوض هناك يكون الحجز، تأتي ملائكة وترد أولئك الآخر الناس لا يصلون إلى الحوض، وحينما يردون تطفأ أنوارهم وجوه، أي تبقى على بياضها، وتسود وجوه أي تسلب نورها، حينئذ يقفون مكانهم ما عندهم نور يمشون به، فينادون انظرونا، إما من النظر وإما من الانتظار، من النظر إن التفتوا وراءكم حتى تضيئوا لنا بنور وجوهكم الطريق، أو انظرونا انتظرونا لندرك المشي معكم في ضوء أنواركم، فضرب بينهم بسور له باب. حينئذ المؤمنون تقدموا بأنوارهم، والمنافقون عياذا بالله رجعوا وانطفأت أنوارهم، بقي المؤمنون على حذر يخافون أن تأتي عقبة أخرى ويكون فيها تصفية ثانية، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ابقي لنا هذا النويرب، خلاص انت اطفأته عن اقوام، نحن نخشى ان تكون هناك عملية تصفية اخرى ويطفأ عن بعضنا الانوار. يسألون الله ويدعونه بإلحاح، اتمم لنا نورنا واغفر لنا. فعلى هذا الحديث كما اشرت افاقه واسعة ومواقفه عديدة، لو ان انسان تتبعه واخذ كل جزئية منه بحديث متوسع متوفر لخرج من الحديث او بالحديث برسالة كاملة. ونحن الان في الوقت الحاضر بصرف النظر عن فعل ابي هريرة يطيل الغرة او يقصر، وعلينا بالسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستطيع ان نسلي انفسنا بأن هذه بشرى لنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح أقواما يأتون بعده ولم يروه ويؤمنون به على غيب. على أي أساس يرون صحفا مكتوبة أو أوراقا مكتوبة وهذا هو القرآن الكريم بين أيدينا حفظه الله، يقرأه المسلم ويؤمن بجميع ما فيه، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول وددت أني لو رأيتهم، ويشهد لهم بأن الواحد منهم يود لو ضحى بأهله وماله ليراه صلى الله عليه وسلم. وكذلك التحذير من النفاق ومن الابتداع ومن التغيير والتبديل حتى لا يزاد عن ذلك الحوض الكريم وهو الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. نأتي إلى نفس الموضوع اللي كنا فيه. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن أو التيمن في إيش؟ ها. في تنعله. تنعله يعني لبسه النعل. لبس النعل عبادة ولا جبلة؟ جبلة. كان يلبسه باليسار ولا باليمين؟ باليمين. اذا نحن نلبس النعال نمشي حفيانين، فاذا لبسنا السنة ان نبدأ بايش؟ باليمين. هذا محل التشريع وهو الكيفية او الوصف. نعم. وترجله. الترجل هو تسريح الشعر. تسريح الشعر جبلة ولا عبادة؟ جبل. نظافة، حسن مظهر، عناية بالإنسان بصحته بشعره. لا يقول إنسان أنا أرجل شعري لأن الرسول رجله، لا، إذا ما رجلته كان فيه القمل وكان فيه كل البلاوي. إذا أنت مضطر لترجيله لنظافتك. ولكن باليمين ولا باليسار؟ باليمين. إذا هذه هي ليش السنة. نعم. وطهوره. وطهور الطهور جبلة ولا عبادة؟ عبادة. دخلنا في المشروع. فكان يعجبه التيامن في طهوره، وهذا محل الشاهد. ونحن في باب الوضوء، والوضوء عبادة، وعندنا يد يمين ويد يسار وقدم يمين وقدم يسار. إذا توضأنا نغسل اليمين أول ولا نغسل اليسار؟ التيمن نبدأ باليمين. نعم. وفي شأنه كله. بدل ما تعدد كل شيء في نومه في أكله في شربه في قال وفي شأنه كله. كلمة في شأنه عامة لم يخرج منها شأن من شؤونه، لا لباسه ولا نومه ولا خروجه ولا دخول. ولكن قالوا هذا العام دخله التخصيص،

ولهذا يقول ابن دقيق العيد وغيره: لولا نقل الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بأن التيامن سنة لكان مقتضى دوام فعله يقتضي الوجوب. وعلى هذا يكون التيامن كما ذكر المغني وكما ذكر غيره من باب السنة، فإذا فعل إنسان خلاف ذلك إلا من يقول لا ينبغي تعمد ذلك. ولعل هذا من أحسن الأقوال: من ترك التيامن نسيانا وصلى نقول وضوءه صحيح، ولكن من تركه تعمدا فهناك الخطر عليه، لأن الوجه بالقول بالوجوب بمقتضى بيان رسول الله ودوام فعله، ولم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه بدأ بالشمال دون اليمين، فإن هذا يقوي القول بالوجوب كما تقول الهادوية وغيرهم، وكما يقول الشوكاني: لولا نقل الإجماع لكان القول بالوجوب قويا. والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. هذا كان يعجبه حكاية فعل، وهنا قول: إذا توضأتم فابدأوا بإيش؟ رواه من؟ أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، يعني ما في مطعن في سنده. طيب ماذا نقول في هذا الأمر: فابدأوا بميامنكم؟ هذا يقوي وجه من يقول إنه واجب ولا ينبغي التعمد بتركه، ويكون الإجماع لمن تركه نسيانا لا لمن تركه متعمدا. والقول عن علي رضي الله تعالى عنه يناقش في سنده أو لا يناقش، كلهم متفقون على روايته ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم. انتهى المؤلف رحمه الله من مبحث التيامن. مبحث الموالاة والترتيب، الترتيب بين أعضاء الوضوء كما جاء النص الكريم في الآية: فاغسلوا وجوهكم رقم واحد، وأيديكم رقم اثنين، وامسحوا برؤوسكم رقم ثلاث، وأرجل وأرجليكم إلى الكعبين رقم أربعة. هذا ترتيب أعضاء الوضوء الذي ورد في القرآن الكريم، وسيأتي له نص بالنظير بالتنظير في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي. والموالاة قضية الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه مثل الظفر لمعة، قال: اذهب فأحسن وضوءك. ما قالش يغسل هذه فقط. وقضية الموالاة بين الأعضاء بأنه لو قطع الوضوء عند غسل اليدين واشتغل بشيء ما، انتهى الماء عنده أو جاء طاري وتبعه وترك الوضوء من أجله حتى جف الماء عن اليدين وأراد أن يكمل الوضوء، هل يبني على ما مضى أو أنه قد فات الزمن يكون قد انقطع عما تقدم؟ فبعض العلماء يقول: إن طالت الفرقة أو الفصل بين أعضاء الوضوء استأنف من جديد، وإن لم يطل الفصل بنى على ما تقدم. وقالوا: مقياس الفصل طويلا أو قصيرا هو جفاف العضو الأخير الذي غسله وكف عن تتمة الوضوء. رأسها وغسل اليدين إلى المرفقين، ثم سمع مناديا فذهب، وطال اشتغاله مع هذا المنادي، ثم رجع إلى وضوئه فإذا يداه جافتان كأنهما لم يمسا ماء. قالوا انفصل ما قبله عما بعده فيستأنف وضوءا من جديد. أما إذا عاد إلى الوضوء ولم تزل بقايا البلل أو الماء على بعض أجزاء من يديه الأخيرة وهي اليسرى، فإنه يكمل ويبني على ما تقدم. إذن موضوع الموالاة سيأتي له النص في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الحديث عنده إن شاء الله. هنا بدأ المؤلف بقضية مستقلة، وهي كيفية المسح على الرأس. جاء النص مجملا في قوله سبحانه: وامسحوا برؤوسكم. كيف يكون المسح؟ وفي الجملة الرأس من حيث هي في الوضوء، إما أن تكون عارية، وإما أن يكون عليها العمامة أو العصابة كما يقال، أو الخمار كما جاء. فإن كانت عارية، ما الجزء المجزئ في مسحها؟ نجد هناك من يقول: أي معنى يصدق عليه المسح، أي أي مقدار يصدق عليه المسح مجزئ، كما قال الشافعية. ولكن هذا القول حمل البعض على التفريط في الأمر، كما قال النووي رحمه الله: والمنصوص أنه لو مسح ثلاث شعرات أجزأ، لأن أقل الجمع ثلاث، وقد أفرط بعض أصحابنا فقال: لو مسح بعض شعرة أجزأ. ثم يقول: وكيف يتحقق مسح بعض شعرة؟ قال: إذا ما طلى إنسان رأسه بالحناء وبرزت شعرة من تحت الحناء، الجزء البارز من تلك الشعرة ليس هو كل الشعرة، فمسح هذه الجزئية من تلك الشعرة قال أجزأه. ولكن يقول النووي: هذا تفريط، وقد ذكرته لأنبه عليه ولا يغتر به ولو عظم قائله. إذن هناك من يقول: أيما يصدق عليه معنى المسح، هذا واحد. الثاني يقول: لا، أقل ما يجزئ من مسح الرأس ربع الرأس. القول الأول للشافعية، وربع الرأس للأحناف. المالكية والحنابلة يقولون: لا، مسح جميع الرأس. فهناك من يقول استغراق الرأس، وهناك من يقول عمومه، وعمومه قد يفوت البعض أقل شمولا من استغراق. وعلى هذا خلاصة القول فيما يجزئ من مسح الرأس إن لم يكن عليها عمامة، من قال أقل ما يصدق عليه وهو للشافعية وفيه ما فيه، من قال ربع الرأس وهم الأحناف، من قال يمسح على جميع الرأس، والجميع متفق على أن مسح جميع الرأس أنه الأفضل، من جعله واجبا، ومن اقتصر على البعض أو على الربع يقول أيضا لو مسح الكل لكان أفضل. أما إذا كانت على الرأس عمامة فكما ينقلون بأن لها ثلاث حالات: يمسح على العمامة وحدها دون أن يمس الرأس، يمسح على الناصية تحت العمامة فقط، يمسح على الناصية تحت العمامة ويكمل على العمامة. يبقى في حالة العمامة يكون الحالات كم؟ ثلاثة. يقتصر على العمامة كما يقتصر على الخف في القدمين، يقتصر على ربع الرأس وهو الناصية تحت العمامة، يجمع بين الناصية وبين العمامة. هذه الأقوال مجمل ما قيل في مسح الرأس في الوضوء. أما في الغسل فلا عمامة ولا خلنسوة، هناك الغسل وتعميم ذلك. بما يستدل كل قائل بما قال؟ هنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نأخذه كأصل في المسألة. ماذا قالت؟ اسم مغيرة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. حديث المغيرة يكون أوفى. المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه روى كثيرا من حالات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في سفره معه في غزوة تبوك. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. بناصيته، الناصية مقدم الرأس، يعني قدر وضع اليد على ايش؟ على مقدم الرأس، هذه الناصية. وعلى العمامة. من هذا الحديث قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إن القدر المجزئ هو المسح على الناصية، قدر الناصية. طيب وعلى العمامة؟ قال إما أن ينفرد المسح على العمامة وإما أن ينفرد على الناصية، والمغيرة لم يرد الجمع بينهما، مسح على الناصية تارة وعلى العمامة وحدها تارة. والآخرون يقولون لا، المغيرة يحكي حالة واحدة في الوضوء الواحد، وهو أنه جمع بين الناصية وبين العمامة. قال ما في مانع، الناصية قدر الواجب والتكميل على العمامة تمام السنة والفضيلة. طيب ليش تتمت العمامة للفضيلة؟ قال لو كانت العمامة وحدها تجزئ لما حاجة إلى الناصية، ولو كانت الناصية مكملة للفضيلة كان ما في حاجة إلى العمامة. فهو جمع بين المفروض والمسنون، مسح على الناصية لأنه أقل الواجب في الفرض، وأتم على العمامة لأنه الأكمل والسنة والأفضل. عند مالك رحمه الله لا يقتصر المسح على العمامة وحدها إلا للضرورة، ضرورة شدة البرد أو الحاجة، كما جاء في قضية التساخين والعصائب والعمائم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث فاشتد بهم البرد فأمرهم أن يمسحوا على التساخين وعلى العمائم. قالوا والتساخين هي نوع من القماش يلف على القدمين تسخن بها، وينوب عن ذلك الخف أو الجورب المتين إلى آخره، وكذلك العصائب والعمائم المشدودة على إيش؟ على الرأس. ولمن يجيز المسح على العمامة فقط شروط فيها العمامة المحنكة، العمامة المكورة، إلى آخره. ويقصدون بالمحنكة الذي يأتي طرفها تحت الحنك ويذهب مرة أخرى وتأتي اللفائف عليه، أي ثابتة يشق نزعها في كل وقت، فتسهيلا عليه أن يمسح عليها. ولهذا خلاصة لما تقدم يقول ابن القيم رحمه الله: الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية العمامة تارة مسح على الناصية تحتها فقط، تارة مسح على الناصية وأتم على العمامة، تارة مسح على العمامة وحدها دون الناصية، وكل ذلك فيه نصوص واردة صحيحة من اقتصر على حالة منها أجزأته، والله تعالى أعلم. هناك مبحث يا إخوان في هذه المسألة في الباء، وامسحوا بي، فالشافعي يحملونها على التبعيد، ولكن العلماء وخاصة علماء اللغة يردون هذا ليست للتبعيد. وقال الأحناف هي للإلصاق، ولا مانع أن تكون للإلصاق وللتبعيد، لأنهم يقولون بالناصية، وغيرهم يقولون إن مجيء الباء ليدل على وجود ممسوح به، لأنك تقول مسحت رأس اليتيم أي مررت يدك عليها، مسحت برأس اليتيم يعني في يدك دهن مسحته عليها، وهكذا قالوا عينا يشرب بها عباد الله، مع أن الشرب يتعدى بنفسه، شربت الماء، شربت ماء العين، ولا تقول شربت بماء العين، فقالوا الباء هناك الباء هناك، ولكن يجيبون عن ذلك من جهة اللغة بالتضمين، في عينا يشرب قالوا ضمن فعل يشرب معنى يتعدى بالباء، يستمتع يتلذذ، لأن شرب أهل الجنة ليس عن عطش، وقالوا في الباء هنا للإلصاق، والشافعي حملوها على التبعيض، وكان مجيء الباب هو سبب لهذا الخلاف والنزاع في جزء ما يمكن أن يقتصر عليه في الوضوء. وبهذه المناسبة الخلاف فيما يجزئ في مسح الرأس في الوضوء هو عين الخلاف فيما يأتي محلقين رؤوسكم ومقصرين. رؤوسكم جميع الرأس ولا رؤوسكم مقصرين من الرأس؟ والخلاف هنا لوجود الباء ليس كالخلاف هناك، لأن هناك ليست هناك باء، والله تعالى أعلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في صفة أو من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في الوضوء، وما علاقة صفة الحج بأعمال الوضوء؟ إنما أراد المؤلف رحمه الله تعالى بالإتيان بجزء أو بعبارة جاءت في صفة الحج صالحة لجميع الأعمال، فجاء بها إلى الوضوء، وهذا لأول وهلة يعطينا فكرة عن المؤلف أنه يرى القياس، لأنه سيقيس أعمال الوضوء على أعمال الحج، وبعموم القاعدة التي جاء بها من صفة أعمال حج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال ابدأوا، أو قال أبدأوا، والفرق بين الروايتين كسر الهمزة وفتحها، فبكسر الهمزة أمر، ابدأوا أمر موجه للناس، وبفتح الهمزة إخبار عن فعله أو إرادته ورغبته فيما يفعل، وذلك في المتساويين الصفا المروة، كلاهما غاية في السعي، والمطلوب 7 أشواط. فإن بدأت بالصفا وأتيت إلى المروة كان شوطا، وإن بدأت بالمروة وانتهيت إلى الصفا كان شوطا، وهكذا نحن نعتد بقطع المسافة بينهما شوطا. ولكن النص هنا في البداية، فإذا كان الصفا والمروة متساويين من حيث البداية، إن بدأنا من هنا أو بدأنا من هنا فهو شوط، ولكن من أيهما نبدأ؟ وأقول هذا في المتساويين، بخلاف ما كان غير متساويين لترتيب زمني. فلما قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، والله بدأ بإيش؟ بالصف. إذن نبدأ بالصف. فمن بدأ السعي بالمروة للشوط الأول وجاء إلى الصفا ثم رجع من الصفا إلى المروة يكون له شوط واحد، وهو رجوعه من الصفا إلى المروة. والشوط الأول الذي بدأه من المروة إلى الصفا يكون لاغيا، لأن المروة ليست محلا لبداية السعي، فيكون أخذه الشوط الثاني في حسابه من الصفا إلى المروة هو الشوط الأول من 7، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بالأمر أو إخبار، سواء كان أمرا والأمر يقتضي الوجوب أو كان إخبارا، فقد أيضا أحال على فعله وقال خذوا عني مناسككم، فهو بدأ بالصفا وقال ابدأوا بما بدأ الله به. في رواية ابدأوا هذه تكون قضية خاصة بالسعي، ولكن ابدأوا بما، ما هنا موصولة، فيتعين إذا كان هناك حكم والأعمال فيه متساوية وتصح البداءة من أي واحد منها، راعينا البداية بما بدأ الله من هذه المتعددات، فيتعين أن نبدأ منه، لأن العليم الخبير لا يبدأ ويقدم واحد من المتساويات إلا لحكمة، فنعمل بذلك. وقلت بأن ذلك ما لم يكن هناك مراعاة لجانب آخر كالترتيب الزمني. فمثلا شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فذكر نوح ثم ذكر إبراهيم وموسى وعيسى حسب الترتيب الزمني ولا لا؟ متساويين في الزمن ولا مختلفين؟ مختلفين. وترتيبهم الزمني كترتيبهم في النص الذي جاء بإيرادهم. إذن روعي في ذلك الزمن. فأنت لما تقول الله سبحانه وشرع لنا من الأديان ما شرع للأنبياء من قبلنا عيسى وموسى وإبراهيم، ما في مانع، لأن الترتيب جاء مراعيا الزمن، وأنت الآن لم تريد أن تبين التاريخ. فهنا في قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بصيغة الأمر، والله سبحانه وتعالى قد بدأ. أعضاء الوضوء المنصوص عليهم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأربعة الأركان لو غسلت القدمين فمسحت الرأس فغسلت اليدين فغسلت الوجه، أتيت بالأركان المذكورة في الآية أم لا؟ أتيت بها. وكما يقولون الواو لا تقتضي ترتيب لكن تقتضي التشريك، ثم والفاء هي التي تدل على الترتيب والتعقيب. أما الواو يقول جاء زيد وعمر، زارني اليوم زيد وعمر، من اللي جاك الأول؟ الواو لا تعطي الأولية للذي جاء الأول ولا تفيد ترتيب مجيئهما إليك. فلما كان الأمر كذلك ويمكن البداءة باليدين وبالرجلين ثم الرجلين ثم الوجه ثم مسح الرأس، كل هذا ممكن لأنه لا يوجد نص فيما يتعلق بالترتيب. والآية ذكرت الأعضاء الأربعة في نسق، فجاء الحديث لما سألوا من أين نبدأ يا رسول الله، بل كان هناك سؤال قبل ذلك لما اقتربوا من مكة قالوا يا رسول الله من أين ستدخل مكة؟ مكة لها مدخلان كداء وكداء، كداء وكداء، وهما موقعان متقابلان. فبعضهم يقول من باب التضريف افتح وادخل واضمم واخرج، فهمتم هذه ولا لا؟ فهمتوها؟ ايش معناها؟ ها؟ افتح توري بفتح الباب، والمراد به ايش؟ فتح الكاف كداء. واضمم واخرج كو كداء. وانا اذكر الى الان جانا في سؤال البلاغة الشيء لما يكون فيه شيء من الضرافة انسان ما ينساه، العثير الغبار، الايش؟ العثير الغبار ولا تفتح فيه العين. من فهمها؟ ولا واحد. وين البلاغة يا جماعة؟ لا لا لا ما ينفع هذا أبدا. أول ما ينبغي على طالب العلم تذوق العربية بلاغة ثم نحوا ثم صرفا. العثير الغبار هذا قضية مبتدأ وخبر، الغبار الذي تسيره الرياح يسمى عثير، لا تفتح فيه العين تورية. أي العينين؟ الذي يتبادر للذهن لا تفتح عيونك كده في ليش؟ في العثر، خش في عينك، ولكن المراد بعين الكلمة. اي اي لا تقول العثير لا تفتح فيه العين، يعني حرف العين في الكلمة لا تفتح فيه، لا تقول العثير، لا هي مكسورة العثير. فهمنا هذا ولا لا يا جماعة؟ فقالوا من أين ستدخل يا رسول الله؟ وكان هناك كداء وكداء من أعلاها ومن أسفلها، مداخل لمكة من بين الجبال. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يحيلهم على أمر أدبي وعلى نصرة الدعوة في الشعر الإسلامي، قال انظروا ماذا قال حسان، انظروا ماذا ايش قال حسان. فين قال حسان؟ لما جاء وهجأ اهل مكة قال عدمنا خيلنا ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء. حسان يتوعد اهل مكة بايش؟ بمجيء الخيول بكثرة، وبكثرتها تثير النقع اي الغبار، موعدها فين؟ كداء. إذن هناك كداء وهناك كداء. فلما نطق الشاعر المسلم الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه بأحد المتساويين أيده رسول الله وأيد شعره في نصرة الإسلام وقال طبقوا قول حسان. فدخلوا من فين؟ كداء. لما دخلوا مكة وطافوا بالبيت وأرادوا السعي، الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر، فمن إيه؟ فلا جناح لأن يتطوف بينهما، يتطوف بينهما من أيهما بدأ. لكن سألوا رسول الله، فلما سألوا رسول الله قال ابدأوا، إذن ابدأوا جواب عن سؤال منهم رضي الله تعالى عنهم. لما رأوا الطرفين متساويين وتصح البداءة من أيهما، ولكن مدام الرسول موجود فسألوا من أيهما تكون البداية، قال ابدأوا بما بدأ الله به. ونحن هنا ننتقل من السعي والوجوب البداية مما بدأ الله به وهو الصفاء، ننتقل إلى الوضوء. لو قال قائل كيف نتوضأ وبما نبدأ يا رسول الله، فيأتينا الجواب ابدأوا بما بدأ الله به. والله بدأ بإيش في أعضاء الوضوء؟ بالوجه. ومن هنا أخذ جمهور العلماء على أن هذا النص يدل على ترتيب غسل أعضاء الوضوء كما جاءت في الآية. وإلى هنا التشريع تم، بقي الحكم. هل هذا الترتيب شرط في صحة الوضوء، أو أنه إذا غاير هذا الترتيب صح الوضوء؟ البحث الآن في إيش يا إخوان؟ في الحكم. إذا غاير هذا الترتيب، فالأئمة الأربعة وجمهور العلماء يقول لا ينبغي مغايرة هذا الترتيب. ثم البعض يحكي الإجماع بأنه لو غاير ذلك ناسيا وصلى فلا إعادة عليه، لأنه أتى بالغسل المطلوب والواو في الآية لا تقتضي الترتيب. ثم يذكرون عن علي رضي الله تعالى عنه في اليمين والشمال وفي الترتيب التقديم والتأخير، قل لا أبالي غسلت قدمي أولا أو يدي أو وجه إذا أسبغت الوضوء أو إذا أكملت الوضوء. أما اليمين واليسار فيقولون اليدان والرجلان كالعضو الواحد، أيهما غسلته قبل الآخر تم غسلهما إذا أوقعتهما في مكانهما. وعلى هذا لم يقل أحد بأن مخالفة الترتيب الموجود في الآية مبطل للوضوء قطعا، إلا أنهم يجمعون على أنه السنة ولا ينبغي تعمد الخلاف ذلك. وبعضهم غير الأئمة الأربعة يقول إن تعمد فلا وضوء له، وإن وقع منه نسيانا فلا إعادة عليه. إذا جئنا إلى السنة النبوية، لا يمكن كما يقول الشوكاني وابن القيم لم يؤثر ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين سوى رواية علي، وفيها ما فيها أنه أحد توضأ عاكسا هذا الترتيب الذي جاء في كتاب الله، إذن لا ينبغي عكسه. وإذا قسناه على بداية الصفا والمروة فإننا نعتبر البداء التي بدأها الله سبحانه وتعالى بها. ثم ناحية أخرى يقولون لو نظرنا إلى أعضاء الوضوء الأربعة أيها أشرف وأكمل؟ الوجه. إذن الوجه عنده خصائص أو مميز يقدمه على غيره، فإذا بدأت بالوجه نزلت بالترتيب إلى اليدين، لكن طلعنا إلى الرأس ثم نزلنا إلى القدمين. ومن هنا قال الشافعي الترتيب واجب، فمن غير الترتيب فإن وضوءه باطل. ليش يا شافعي؟ قال لأن الله سبحانه غاير في تلك الأعضاء بين المتشابهين أو بين القرينين، فاليدان والرجلان متناسقين، اليدين والرجلين أخوان، ففرق بينهما، يغسل الوجه بعدين يغسل اليدين، كان ينزل للرجلين، قال لا طلع للرأس، فمجيء الرأس بين اليدين والرجلين يدل على أن هذا محل مسح الرأس لا يقدم على اليدين ولا يؤخر على الرجلين. ثم قال من ناحية أخرى، اليدان مغسولتان، القدمان مغسولتان، والرأس ممسوح، فيدخل ممسوحا بين مغسولين، لما خلى المغسولات كلها في نسق وجاء بالممسوح في نسق؟ لا جاء به قبل الوجه لأنه أعلى من الوجه، ولم يتركه حتى غسل القدمين فيكون ممسوحا على حدة. فالشافعي رحمه الله بقضية النسق في الآية لا بالبداءة فيما بدأ الله به، بل في وضع هذا الترتيب، قال الترتيب واجب، وقال يستوي فيه العامد والمخطئ، من نسي فأخلف الترتيب أو تعمد فأخلف الترتيب فوضوءه باطل. وبقية الأئمة رحمهم الله يقولون إنما هو الترتيب هو الأكمل، والشافعي هو الذي قال بإيش؟ بطلان الوضوء إذا اختل فيه الترتيب عن نسقه في الآية الكريمة، مستدلا بهذا الترتيب الموجود في وضع أعضاء الوضوء، ومستندا أيضا إلى ابدأوا بما بدأ الله به، والله تعالى أعلم. قال وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. هنا يأتي المؤلف رحمه الله ليبين لنا قضية لغوية وهنا عمل شرعي. الآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم لم يطلق اليد عن القيد، بل قيد غسل اليد إلى، وحرف إلى حرف غاية، وجعل الغاية المرفقين، والمرفق هو المفصل لأنك ترتفق به هكذا تتكئ، وهذا ارتفاق، واللغة تقول الغاية مع المغية. إذا كانت الغاية من جنس المغية فهي داخلة فيها، وإذا كانت الغاية من غير المغية فليست داخلة. قوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هل الليل داخل في الصيام ولا خارج عنه؟ الليل مغاير للنهار، وجعل الصيام إلى الليل، إذن الليل خارج عن منطقة الصيام، وإن كان العلماء يقولون يأخذ جزءا من الليل تحقيقا لكمال صيام النهار، لكن الليل من حيث هو ليس داخلا في الصوم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، خلص حكم الفطر. فلما كان الليل مغايرا للغاية للمغية وهو النهار أو زمن الصوم لم يكن الليل داخل، لكن هنا المرفق داخل في مسمى اليد ولا ليس داخلا؟ ها؟ يقولون إن كلمة اليد أو عضو اليد يدخل من أطراف الأصابع إلى المنكب، ولكن فيه مراحل، قالوا الأصابع، قالوا الكف، قالوا الرسغ، قالوا الإيش؟ الزند، الساعد، المنكب، المرفق، كل جزء في اليد أخذ اسما مستقلا، ولكن الجميع تحت عنوان إيش؟ اليد.

يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. هذه الصورة الأخرى في رواية علي رضي الله تعالى عنه يمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثة، يمضمض ويستنثر من الكف التي أخذ بها الماء، يعني كف واحدة يتمضمض بجزء من الماء ثم يستنثر ببقية الماء في ذلك الكف، ويستنثر بذلك الكف الذي أخذ به الماء، سواء كان أخذه الماء باليمنى أو كان أخذه الماء باليسرى، يجمع المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، ويستنثر الماء من الأنف بتلك الكف التي أخذ بها الماء، ولم يعين لنا أي الكفين، أهي اليمنى أم اليسرى، والله تعالى أعلم. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثة، متفق عليه. مرة أخرى عشان تتمة الصبر المتقدمة. وعن عبد الله بن زيد، نعم، في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده، نعم، فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثة. مضمض واستنشق من كف واحد، يبقى جمع بين، هناك يقول يفصل وهنا ايش يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، اذا سواء جمعتهما او فصلتهما فلا حرج في ذلك. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. هذا حديث اللمعة كما قالوا، وهو متعلق بإسباغ الوضوء وترتيبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وعلى قدمه أو في عقبه لمعة مثل الظفر، قد الظفر، وبعض الروايات قدر الدرهم، أو يكون لمعة مثل الظفر لأن الظفر يلمع، والجلد إذا غسل وبقي جزء منه لم يغسل صار أبيض يلمع، لأن الماء معدود في الألوان السوداء كما في باب التغليب، الأسودان التمر والماء، فإذا غسل القدم أو اليد أو الوجه ومر تعدى الماء على جزء لم يصبه كان كاللمعة وسط بقية العضو المغسول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإيه؟ أحسن وضوءك. وبعض الروايات: أعد وضوءك، وبعضها: أتمم وضوءك. فأعد وأحسن أو أحسن وأعد، معنى أحسن بأن الوضوء قبل ذلك ليس بحسن، وأحسن أفعل تفضيل. ومن هنا روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: إذا كان شيئا يسيرا فلا تأثير في الوضوء لأن الحكم للأغلب، وعلى رواية أتم أو أعد يكون نص في أن هذا الوضوء بهذه اللمعة غير تام ولا تصح به الصلاة. ومن هنا أخذ العلماء وجوب الترتيب، لأن الموالاة، عفوا، وجوب الموالاة بين غسل الأعضاء، ما يغسل وجهه بعدين يروح يشرب شاي وبعدين يجي يغسل وجهه، يغسل يديه، وبعدين ياخذ يقرا في كتاب، وبعدين يمسح راسه ويتكي حتى يستريح، وبعدين يقوم يغسل قدميه، لا، الموالاه. والموالاه مقياسها ان يغسل العضو قبل ان يجف الماء عن العضو الذي قبله. فلو انه غسل وجهه ثم أراد أن يغسل يدي وكان البرد شديد، فأخذ شيئا يستر وجهه أو يمسح بيده الماء عن وجهه ولم يجف فغسل يدي، وقبل أن يمسح الرأس فك كمه في البراد، فك كمه على يده، الماء ما جف، تحت الكم موجود، فمسح رأسه. ثم بعد أن مسح رأسه لبس الطاقية أو لبس العمامة، ثم ذهب وغسل قدميه، يعتبر ذلك موالاة، لأنه لم يفرق بين العضو والذي قبله بزمن يجف فيه العضو، كما يقولون في الجو المعتدل مع الإنسان المعتدل. في بعض الناس عنده حرارة حالا يجف الماء، وأحيانا في الشتاء جفاف الماء عن يعني العضو ما هو مثل الصيف، فقالوا في الجو المعتدل. وموجب أخذهم المولى هنا أنه حينما غسل تلك الأعضاء وهنا باقي لمعة في رجله أو في يده أو في غير ذلك، لو غسل ذلك الجزء فقط، بقية الأعضاء التي جاءت بعد هذا العضو جاءت على فساد، لأن العضو الذي قبلها لم يتم غسله. وكذلك لو أن اللمعة في القدمين وليس بعدها عضو آخر، قالوا إذا طال الزمن وجف الماء عن الرأس واليدين أراد أن يكمل غسل القدمين، يكون غسلهم أو غسل اللمعة يكون موال للأعضاء التي قبلها ولا مضى عليها زمن؟ فإن كان مضى عليها زمن يبقى الموالاة فقدت، يكون غسل القدمين أو أحسن غسل القدمين بعد فصل طويل عن الأعضاء قبلها، إذن يبدأ الوضوء من جديد ليتحقق له الموالاة. ولذا قدمنا بأنه إذا انتبه للمعة وهو في مكان الوضوء أخذ نقطة ماء ولو حتى من شعره ومسح اللمعة وأجزأه ذلك. أما إذا كان بعد عن مكان الوضوء وجفت الأعضاء، أصبحت القدمان مفصولتين عن الأعضاء قبلها فلم تكن موالاة، فعليه أن يبدأ الوضوء من جديد ليتم له الموالاة، والله تعالى أعلم. قال عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه. كذلك وضع هذا الحديث هنا، قالوا كان ينبغي جعله مع قرينه أتي بثلثي مد فأخذ إيش؟ نسيتم؟ يدك يدي هناك ثلثي إيش؟ مد. طب كان جيب الصاع والمد هنا كمان، ولا أخر هذاك جيبه مع هذا، يعني وضوء مقدار الماء في الوضوء والغسل موضوعهم واحد، فكان من حسن التنسيق أن يكونان معا في مكان واحد. ولكن يهمنا هنا لعله أخره من أجل أنه فيه ذكر الغسل وأخره إلى آخر أعمال الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمد قديش؟ رطل وإيش؟ وثلث. ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. الصاع كم مد؟ 4. إلى 5 أمداد يعني صاع وربع. هذا بيان لأقل المقدار، والذي ينبغي على الإنسان كما يقول العلماء ألا يزيد على ذلك لئلا يدخل في حدود السرف وتضييع الماء. وإذا كان النص جاء في العبادات لله بالمحافظة على الماء وعدم الإسراف فيه مع وفرته وكثرته، فما بالك بالمال الذي هو عصب الحياة؟ إذا تعويد أو تعليم للاقتصاد في استعمال الماء ليكون خطوة إلى التعود على الاقتصاد في غير الماء. وهنا جاءت أحاديث اغتسل من فرق والفرق ثلاثة آصع. واغتسل من هو وميمونة في جفنة فيها أثر العجين، اغتسل معا اغتسل وحدة. فإذا كان هذا المقدار وهو الصاع، والصاع 3 لتر وإلى 4 أمداد، يعني معناها 3.5 لتر، هذا يكفيه في الإيش؟ في الغسل. وهذا يأتي مع الدلك ومع التحفظ في الإيش؟ في استعمال الماء. ويتوضأ بالمد، هناك أتي بثلثي وهنا مد كامل، هل هناك مغايرة؟ ما في مغايرة. إذا كان الماء قليلا دلك حتى يتمكن من إيصال الماء لجميع البشرة، وإذا كان الماء متوفر أمر يده ليتأكد، المهم التأكد من إسباغ الوضوء. فإذا كان الماء قليلا تعين الدلك، وإذا كان الماء كثيرا وتأكد بجريان الماء على العضو فالحمد لله. لكن كما يقولون لا ينبغي أن يزيد إن أمكن في الوضوء على المد ولا في الغسل على 5 أمداد، يعني صاع وإيش ومد فوقه، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بالوضوء والغسل في العبادة. ويقاس عليه الوضوء والغسل للنظافة أو المسنون في غسل الجمعة أو للإحرام أو لدخول مكة أو لعرفة. ولكن المهم هنا لو أن إنسانا في الغسل العادي يريد أن يغير ملابسه ويريد أن يزيل عنه العرق ويريد أن ينظف نفسه، فتارة يستعمل الصابون وتارة يستعمل الماء بدون صابون وتارة إلى آخره، فهذا لا حد فيه ما لم يصل إلى الإسراف. التحديد هنا في مجرد رفع الحدثين، أصغر فبمد وأكبر فبصاع وإيش إلى 5 أمداد. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لقد أحسن المؤلف ختم هذا الباب بهذا الحديث وبيان ما ينبغي أن يقوله المتوضئ. ونظرا لضيق الوقت، هذا الدعاء المسنون المشروع عقب الوضوء: ما من أحد يتوضأ فيسبغ، مقيد بإسباغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أساس التوحيد كما يقال وقاعدة الإسلام، بأنه فعل ذلك امتثالا لأمر الله وطاعة لرسول الله، لأن هذا العمل الذي جاء به أمر تعبدي ولا دخل للعقل ولا للعلة فيه، إنما يأتي به المسلم طاعة لله وطاعة لرسوله. كما يقول ابن رشد في بداية بيت المجتهد: عمل موجبه في غير موجبه. الإنسان يخرج منه الريح فيتوضأ ولا يغسل موضع خروج الريح اللي هو سبب في الوضوء، ما غسلنا، وغسلنا أعضاء بعيدة كل البعد عن سبب هذا الوضوء، فأين العلة هنا؟ لا علة ولا سببية، إنما هو طاعة لله. ومن هنا يعلن المسلم عقب هذا العمل التعبدي المحض الذي لا علاقة له بعلة ولا بسبب، كأنه يقول: يا ربي أشهد أنك الله الواحد الأحد، أمرتني فامتثلت، وأشهد أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم بلغنا عنك فسمعنا وأطعنا. من هنا تحقيق الإيمان بالله والطاعة لله ولرسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. والتعبير بفتحت ما قالش تفتح، قال فتحت الآن حالا. قالوا هذا يراد به ستفتح له يوم القيامة، واحنا نقول ليش التكليف فيها؟ ما نقول فتحت الآن، وش يمنع أن تفتح الآن؟ وسيدخلها إن شاء الله من أي أبوابها فلا مانع. إذن وزاد هناك بعض الروايات اللهم اجعلني من التوابين فيما أخطأت وما أسأت ولا إلى آخره، و المتطهرين. التوبة طهارة داخلية، والتطهر طهارة ظاهرية، بالمناسبة لأن الوضوء يفيد الطهارة، يفيد النظافة، يفيد، فسأل الله بالمناسبة. زكريا لما دخل على وجه عندها رزقة قالت أنا من عند الله، هنالك دعا زكريا ربه لما وجد الأرزاق تأتي من عند الله يرزق من يشاء إذن يا رب يعطيني. فكذلك هنا لما فعل الطهارة الحسية طلب من الله الطهارتين، الطهارة الحسية من كل أخطاء والطهارة المعنوية بالتوبة وعبادك ليش التوابين والمتطهرين. وبالله تعالى التوفيق. وينبه العلماء على قضية شائعة عند العوام، وهو أن يجعلوا لكل عضو من أعضاء الوضوء دعاء. عند الوجه بيض وجه وكذا، عند اليدين اعطني كتابي بيميني، عند كذا، عند القدمين، عند. يقول النووي رحمه الله كل هذه الأدعية المخصوصة بكل عضو لا أصل لها في السنة، وإنما يفعلها بعض الناس بالمناسبة، والله تعالى أعلم.